خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وهذا هو الدرس 97 من هذا الشرح، فالله تبارك وتعالى أسأل أن ييسر لنا الأمر. قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. البركة هي كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة، أي بركة الماء، لأن فيها ماء كثير وهذا الماء ثابت. والتبرك هو طلب هذه البركة، أي طلب البركة. اعلم رحمني الله وإياك أن هناك تأصيل في باب التبرك يجب عليك أن تتعلمه جيدا، حتى تستطيع بعد ذلك أن تحكم على أي شيء من الأشياء عن طريق هذا التأصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. فنبدأ في هذا التأصيل، ثم بعد ذلك نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن نصوص الباب، فالله تبارك وتعالى أسأل أن ييسر ويعين. اعلم رحمني الله وإياك أن التبرك أول شيء فيه يجب عليك أن تعلمه أن الذي يضع البركة ويحلها في الأشياء هو الله وحده، فكل شيء سوى الله يسمى مبارك، كل شيء فيه بركة سوى الله يسمى مبارك، أي أن هناك من باركه وهو الله تبارك وتعالى، أما الله فيسمى تبارك، أي الذي كثر خيره وبره على جميع خلقه. لذا لا يصح لك أو لغيرك أن يسمي محلا أو إنسانا أو مكانا أو أي شيء من الأشياء بتبارك، فهذه من الصفات الخاصة بالله وحده سبحانه جل في علاء، ولا يحل لأحد أن يشترك فيها، فأي شيء يسمى مبارك. أما تبارك فهذه خاصة بالله وحده سبحانه وبحمده. ينبني على هذا الأصل الأول أننا لا نستطيع أن نعرف أن هذا الشيء قد وضعت فيه البركة أو لا إلا عن طريق واحد، وهذا الطريق هو الله تبارك وتعالى. الذي وضع البركة في الأشياء هو الذي يخبرنا هل وضع البركة في هذا الشيء أو لا. وإذن كيف يخبرنا سبحانه جل في علاه؟ الجواب: يخبرنا في كتابه أو على لسان نبيه في سنته الصحيحة صلوات ربي وسلامه عليه، فرسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي لا يصح لك عبد الله أن تطلق على زمان أو مكان أو شخص أو أي شيء من الأشياء أنه مبارك إلا بعد أن تأتيني بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله الصحيحة صلوات ربي وسلامه عليه. فبالمثال يتضح المقال، فأنا أقول أن ما حول بيت المقدس من بلاد الشام هو مبارك، أنت تقول لي كيف عرفت؟ أقول لك: أخبرني رب العالمين في كتابه بذلك، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يقول قائل: إن مكة تشرفها الله وبيت الله الحرام بلدة مباركة. فيك آخر فيقول: ما الدليل؟ تقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. يقول آخر إن المدينة مباركة كمكة أو أكثر. أقول ما الدليل؟ الدليل ما رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فهذا الحديث يثبت أن البركة في المدينة والبركة أيضا في مكة. كذلك هناك أزمنة مباركة كرمضان مثلا، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث عند النسائي في سننه. قال: أتاكم رمضان شهر مبارك، كذلك يومي العيد أيام مباركة. نعم والله أيام مباركة. ففي الصحيحين من حديث أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، وحتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، اسمع، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. فأخبرت أن هذا اليوم فيه بركة. كذلك ليلة القدر ليلة مباركة، نص عليها رب العالمين فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كذلك أول النهار وقت مبارك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في مسند أحمد: اللهم بارك لأمتي في بكورها. كذلك هناك أعيان مباركة كالمطر، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في مسلم: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، إلى آخر الحديث. فسمى المطر بركة. كذلك ماء زمزم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث أيضا في مسلم، أنها مباركة، إنها طعام طعم، وفي رواية البيهقي: وشفاء سقم. كذلك من الشجر المبارك شجرة الزيتون، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه. كذلك هناك طعام مبارك خاص في زمان معين بنية معينة، ألا وهو السحور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. كذلك الأنبياء والمرسلين هم مباركين بلا شك. قال الله تبارك وتعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقال الله تبارك وتعالى عن عيسى: وجعلني مباركا. كذلك من الأشخاص غير الأنبياء والمرسلين يكونوا مباركين، نعم يكونوا مباركين، كما قال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. وما حدث مع جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، قال الصحابة: فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأعتق 100 أهل بيت من بني المصطلق. كذلك القرآن كتاب مبارك، قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه أمثلة، والأمثلة أكثر من ذلك بلا شك، لكن قلت أذكر بعض الأمثلة لكي يتضح كلامي فيما بعد. فإذا عرفت هذه الأشياء وعرفت هذا التأصيل أن البركة من الله وحده، وأننا لا نستطيع أن نعرف أن هذا الشخص أو المكان أو الزمان أو الشيء مبارك إلا بعد أن يخبرنا رب العالمين سبحانه وبحمده، لكن بقي الشيء الأهم: كيف أحصل على البركة من خلال هذه الأشياء؟ هناك أمران مهمان، أمر اعتقادي وأمر عملي. الأمر الاعتقادي أنك عندما تذهب لأخذ البركة يجب عليك أن تعلم يقينا أن هذه البركة لا يعطيها إياك هذا المكان أو هذا الزمان أو هذا الشخص، حتى ولو كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه، بل إن هذه البركة الذي يعطيها لك هو الله وحده، ومن اعتقد أن المكان يعطيه البركة أو الزمان يعطيه البركة أو حتى القرآن يعطيه البركة أو حتى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعطيه البركة فقد وقع في الشرك، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. فنحن نعتقد أن الذي يعطينا البركة هو الله وحده، لكننا نستخدم هذه الأشياء والأماكن التي وضع الله البركة فيها سببا لاستجلاب بركة الله تبارك وتعالى، لاستجلاب بركة الله سبحانه وبحمده. إذا كان الأمر كذلك فنذهب إلى الأمر العملي، وهذا الأمر العملي إن كانت البركة تأخذها من هذه الأشياء عن طريق السببية فهذه الأشياء تأخذ منها البركة، لا بل هي سبب لنيل البركة من الله تبارك وتعالى. فإن كان نيل البركة يكون من الله فهذه عبادة، وطالما هي عبادة فالعبادة الأصل فيها التوقف، يعني لا أستطيع أن أحرك ساكنا أو أسكن متحركا إلا بدليل، يعني باختصار لا تستطيع أن تحصل على البركة من هذه الأشياء كسبب إلا عن طريق وحي يخبرنا كيف نستخدم هذه الأسباب لنيل بركة الله تبارك وتعالى. بالمثال يتضح المقال، فمكة مباركة، كيف أحصل على البركة من خلالها؟ بالصلاة فيها، فالصلاة فيها 100,000 صلاة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بالمكث فيها فمن دخله كان آمنا، هكذا. لا أن تذهب مثلا إلى تراب الحرم وتتمرغ فيه وتقول أحصل على ذلك بالبركة، لا. فنعم الحرم مبارك، نعم مبارك، لكن لكي تحصل على البركة من خلاله يجب عليك أن تتبع أيضا الشرع. فالمدينة مباركة، نعم والله المدينة مباركة، كيف أحصل على البركة؟ الصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، بل من مات في المدينة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شفيعا له، كما أخبرنا بذلك رسول الله كما في جامع الترمذي. رمضان شهر مبارك، نعم شهر مبارك، زمان مبارك، نعم زمان مبارك، كيف أحصل على البركة من خلاله؟ بصيامه، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بقيامه، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بقراءة القرآن فيه، فهو شهر القرآن، الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن سبحان رب العظيم، بتفطير الصائمين، فمن فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء. يوم العيد يوم مبارك، نعم يوم مبارك، كيف أحصل على البركة من خلاله؟ بالخروج إلى المصلى، بالتكبير، بالدعاء، بشهود هذا الاجتماع الذي يكون أهلا لنزول البركات عليه، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ليلة القدر ليلة مباركة، نعم والله ليلة مباركة، كيف أحصل على البركة من خلالها؟ بقيامها، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بالعبادة فيها، فهي خير من 1,000 شهر، يعني العبادة فيها خير من العبادة في 1,000 شهر، أتريد بركة أكثر من ذلك؟ أول النهار مبارك، نعم أول النهار مبارك، إذن كيف أحصل على البركة من خلاله؟ بأن تقضي حاجياتك المهمة في أول النهار. يا صاحب المذاكرة ذاكر بعد صلاة الفجر، يا صاحب الحاجيات اقضي حاجتك بعد صلاة الفجر، يا صاحب التجارات تاجر بعد صلاة الفجر. وهذا الذي فعله الصحابي لما سمع هذا الكلام من النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ماذا فعل؟ كان يخرج بتجارته في أول النهار حتى صار من أكثر الصحابة مالا. لتعلم معنى طلب البركة عبادة يجب أن تفعلها على وفق الشرع. ماء زمزم ماء مبارك، نعم ماء مبارك، كيف أحصل على البركة من خلاله؟ طعام طعم، يعني تكفيك عن الطعام. شفاء سقم، تكون سببا لشفاء الأمراض إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك لما شرب له، اشرب وادعو بما شئت. أليست هذه بركات؟ شجرة الزيتون شجرة مباركة، نعم كيف أحصل على البركة منها؟ قال رسول الله كلوا منها وادهنوا. السحور وجبة مباركة، نعم كيف أحصل على البركة من خلاله؟ بالأكل، يقويك هذا الطعام ويكون سببا لأن تتقوى على أفضل العبادات ألا وهي الصيام. فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. بالسحور تكون قد خالفت أهل الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. عند سحورك تكون جالسا في وقت النزول الإلهي فتدعو الله بما شئت، حيث يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. بأكلك السحور تكون أهلا لكي يصلي الله وملائكته عليك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أي بركة أكبر من ذلك؟ الأنبياء والمرسلون فيهم البركة، نعم والله فيهم البركة، بل هم أهل البركة، وأكبر بركاتهم أنهم يعلمون الناس التوحيد، أكبر بركاتهم أنهم يعلمون الناس الطريق إلى الله. قال الله تبارك وتعالى: وجعلني مباركا أينما كنت، قال أهل العلم: بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتعليمه الناس التوحيد. سبحان ربي العظيم، هذه هي البركة الحقيقية فيهم، يخرجون الناس بإذن ربهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، يخرجونهم من النار إلى الجنات، يعرفونهم الطريق إلى رب الأرض والسماوات. سبحان ربي العظيم. كذلك الأنبياء آثارهم وأجسادهم مباركة. كيف تقول ذلك؟ أقول ذلك لأن الأثر ورد بذلك. ألم يمسح عيسى عليه السلام على المريض فيشفى بإذن الله؟ سبحان ربي العظيم. ألم يتبرك الصحابة رضوان الله عليهم جميعا بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأقرهم رسول الله على ذلك؟ بل وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا على ذلك: وما أم سلمة عنكم ببعيد، فقد كان لها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تضع فيها الماء ثم تسقي هذا الماء الذي يعني لمس شعرات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فتسقيه للمريض. أقول ذلك لأن أثرهم مباركة، لأن التبرك بهم ورد كذلك، الشرع ورد بذلك، لكن لا أقول بذلك في الصالحين لأن الشرع لم يرد بذلك، فلم يرد التبرك بالصالحين بالتمسح بهم ولا التمسح بأثارهم ولا التبرك بأثارهم. وهل هناك أصلح من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ ولم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نتبرك بهم هكذا، بل ولم يتبرك واحد من الأمة بصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما يفعل الآن المخرفون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن كيف أتبرك بالصالحين؟ كيف أتبرك بأهل البركة الحقيقيين؟ التبرك بهم يكون بمجالستهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا الخطاب وجه لرسول الله، يقول له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بالتعلم من هؤلاء العلماء، فأي بركة أكثر من أن تتعلم منهم معلومة تقربك إلى ربك، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كذلك بطلب الدعاء منهم، أخبرهم أن يدعو لك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من لقي أويس القرني فليطلب منه أن يستغفر الله تبارك وتعالى له. إذن فهو علمنا كيف نتبرك بهم صلوات ربي وسلامه عليه. لذا لما لقي عمر رضي الله عنه ورضاه أويس القرني قال له: ادعو الله أن يغفر لي. سبحان ربي العظيم. فأين الآن من يقول نتمسح بالصالحين أو نفعل أو نفعل أو نفعل؟ هذه من الخرافات، بل قل هذه من الشركيات، لأنهم اتخذوا سببا لم يشرعه الله سبب. فالتمسح ليس سببا لحصول البركة من الله من عن طريق هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر كيف قال الصحابة عن آل أبي بكر أنهم مباركون. لماذا؟ لأن آية التيمم نزلت بسببهم، والتيمم هذا تيسير من أعلى التيسيرات في هذه الشريعة، بل قل هذا التيسير خاص بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان سببه آل أبي بكر، عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أليست هذه بركة؟ الإنسان البركة هو الإنسان الذي الأكثر نفعا إلى الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى أهله. لذا قالوا ما رأينا من امرأة أكثر بركة من جويرية. لماذا؟ لأنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استحيا الصحابة أن يكون أصهار رسول الله عبيدا عنده، فأعتقوا بني المصطلق جميعا، فأعتق 100 أهل بيت من بني المصطلق. أليست هذه بركة؟ أليس هذا خير وبر كانت سببه جويرية بنت الحارث رضي الله عنها؟ سبحان رب العظيم. القرآن كتاب مبارك، نعم، كيف أحصل على البركة من خلاله؟ بتقبيله، بضمه، بتعليقه في السيارات، بتعليق الآيات في المحلات والبيوتات، بعمل الأحجبة والتمائم وتعليقها على الأولاد وعلى الصدور. هل هكذا علمنا رسول الله أن نحصل على البركة من كتاب الله؟ لا والله، بل علمنا أن نحصل على البركة عن طريق قراءته. فكل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قراءة، حق التلاوة وإتقان حروفه. فالذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، فله أجران. أي بركة أكثر من ذلك؟ أحصل على البركة عن طريق حفظه، فكل آية تحفظها ترتقي بك عند الله تبارك وتعالى. يقال قارئ القرآن اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. الله المستعان. بالاستشفاء فيه، بالاستشفاء بالقرآن، تتبرك به عن طريق الاستشفاء به، بالقراءة، بقراءته. لما قرأ أبو سعيد الخدري الفاتحة قال وما يدرك بأنها رقية، وقال رب العالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. بالتحاكم إليه، كيف تتبرك بالقرآن تحصل على البركة من خلاله؟ بالتحاكم إليه. قال رب العالمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، بأن تتعلم القرآن وتعلمه الناس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بإقامة حدود هذا الكتاب، قال الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه مكانتكم العالية في الدنيا وفي الآخرة. لذا من طلب البركة وظن أن الشيء الذي يتبرك به هو الذي يعطيه البركة فقد أشرك بالله العلي العظيم، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. أما من طلب البركة من الله لكن عن طريق سبب لم يشرعه الله تبارك وتعالى سببا لطلب البركة، أو عن طريق سبب لكن بطريقة لم يشرعها الله تبارك وتعالى لطلب البركة، فقد وقع في الشرك الأصغر، لأنه اعتقد سببا لم يشرعه الله تبارك وتعالى سبب. هذا هو التأصيل لمسألة التبرك. أما التفصيل وبعض المسائل المتعلقة ومسائل الباب نتعرف عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.